ولا على أنفسكم أن تأكلوا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله والله